والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى: النعت. قال رحمه الله تعالى: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فالنعت تابع متم ما سبق لوسمه أو وسم ما به اعتلق. وقبل الشروع في دراسة أول التوابع، فلا بد أن نقف عند كلمة التوابع، ولنا في ذكر ما جاء في التوابع ربما بلغت المباحث المتعلقة بهذه الألفاظ أو هذه اللفظة بحد ذاتها ثلاثة مباحث. وقبل كل شيء لابد أن نعلم ما معنى التوابع، ثم المبحث الثاني نبين فيه وجه انحصار التوابع في خمسة أبواب، ثم أخيرا بإيجاز نتحدث عن العامل في التوابع. فأول شيء، من خلال قوله يتبع في الإعراب الأسماء الأول، نقول التوابع هي جمع تابع، وهذا قد مر معنا نظائره. إذا أردنا كلمة التوابع قلنا لا نظائرها فيما سبق مثل النواسخ والعوامل، فقبل شرحها ينبغي إفرادها. قبل كل شيء تفرد هذه الكلمة، وإنما تجمع على هذا الجمع التوابع لأنها لغير العاقل، فلو كانت للعالم أو العاقل لقلنا تابعون، وهذا التوابع جمع المؤنث، جمع التكسير الخاص بالمؤنث أو بمن لا يعقل، بما لا يعقل نقول توابع، فواعل، نواسخ، عوامل، وهكذا جوازم والنواصب. فالتوابع جمع تابع، والتابع في اللغة هو كل ما يتبع غيره. التابع لا ينتابع في اللغة، تابع. إذا قلنا التابع في اللغة هو ما يتبع غيره، وفي الاصطلاح هذا الذي نركز عليه البحث، فنقول هو اللفظ المشارك لما قبله، اللفظ المشارك لما قبله في إعرابه، أي المشارك لما قبله في ماذا؟ في إعرابه الأصلي والمتجدد، وليس خبرا، هو اللفظ المشارك لما قبله في ماذا؟ في إعرابه الأصلي والمتجدد، وليس خبر، ليس خبرا، أو تقول غير خبر، تكون على حال غير خبر. فهذا التعريف للتابع يحتاج إلى شرح، وكما هي عادة العلماء يأتون بمثل هذه التعريف وهذه الحدود احترازا من بعض الاعتراضات التي ترد. أحيانا يأتي التعريف أو الحد سهلا، فعندما ترد عليه الاعتراضات بأن يطعن فيه طاعن بأنه غير جامع أو غير مانع، هناك يضطر العلماء إلى وضع حدود وقيود لهذا الحد. فلماذا قالوا هو اللفظ؟ قالوا ليشمل الاسم والفعل والحرف والجملة. الذي درس معنا مثلا قبل ذلك باب التوابع في غير هذا الكتاب يدرك أن التابع لا ينحصر في الأسماء، فيمكن أن يكون التابع اسما وهو الأصل، يمكن أن يكون فعلا، هذا في باب التوكيد، كقام، قام زيد، فيش تعرف قام فعل ماضي، وقام الثانية توكيد هو تابع، تابعه في إعرابه. يشمل الحرف، قلنا التوكيد ليس هناك ما يؤكد في الحروف إلا حروف الجواب، كتقول نعم نعم لا وتكررها لا لا هكذا نعم نعم بلا بلا. فلو قلنا هو الاسم المشارك لما قبله ما دخلت هذه الكلمات من الأفعال والحروف، ولابد إذن من قولنا هو اللفظ. زيد الجملة، الجملة تكون معطوفة على ما قبلها أيضا، هذا معروف. مثلا تقول زيد يذهب ويكتب، جملة يذهب جملة في محل رفع خبر، الواو حرف عطف، ويكتب جملة معطوفة عليها إذن في محل رفع هي أيضا. إذن يشمل أيضا توكيد الجمل، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، لأغزون قريشا، لأغزون قريشا، هذه قاعدة تشمل. هذا أحسن من قول ابن مالك رحمه الله يتبع في الإعراب إلى اسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، وش قال؟ يتبع في الإعراب الأسماء الأول. وفي الحقيقة كلمة الأسماء تخرج الأفعال وتخرج الحروف، إلا أن يقال ويعتذر له بأنه يتحدث عن الغالب، وهذا حق الغالب في التوابع أنها تلحق الأسماء. مثلا في باب النعت الاسم يفرض نفسه، حتى إننا نقول في الجملة حلت محل المفرد، حلت محل المفرد اللي هو اسم. كذلك في باب التوكيد، التوكيد المعنوي كله يؤكد ماذا؟ الأسماء، التوكيد المعنوي الألفاظ المعروفة، عينه ونفسه وجميعهم وكلتا، هذه ما عندناش فعل يؤكد بالتوكيد المعنوي أو حرف يؤكد بالتوكيد المعنوي، مفهوم؟ مهم احنا نبين الحق ونعتذر عن المصنف، نقول بالحق أن يقال يتبع في الإعراب إلى الفاظة، الألفاظ الأول أفضل من يقال الأسماء الأول، وهذا لما ذكرنا. عليكم السلام. وأغلق الباب على 11. بالعقل بالعقل نجيب لكم بروفيزور، هنا جي نهاندي لكم بروفيزور ولا شي زي اون جينيرال. ايه لانه يشتت الذهن، هذا يشتت الذهن جدا. وين رانا؟ ايوه، يتبع في الإعراب الأسماء الأول، قلنا قوله الأسماء لا يشمل كل ما ذكرناه. إذن ذا قلنا هو اللفظ المشارك لما قبله، قولنا المشارك لما قبله فيه بيان أن التوابع لابد أن تكون تالية للألفاظ، تالية وليست متلوة. لذلك ابن مالك ترونه يقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول، كلمة الأول، وهذا دل عليه كلام ابن مالك الأول، لماذا قال الأول أي سابقة، يتبع في الإعراب الأسماء السابقة. إذن فالتوابع تالية وليست متلوة، مفهوم هذا؟ إذن هو اللفظ المشارك لما قبله، كلمة ما قبله تدل على أن التوابع تالية وليست متلوة. عليكم السلام، قرب لي بزاف يوش على القريب، اسمح لي. نعم في دورة متاحة كيف تجي متأخر؟ طريق حبسة بكرة، طريق حبسة طريق بكرة حبسة، أنا ماشي طريق تمشي إلا في المونوبولي عندهم واحد الدروج يمشيو. كنتمشي في المونوبولي، يلا معنا تبع تبع اسمع التوراق. أول يوم الدرس ما وش واحد مدش متأخر، عود وخرج على 8 سمح. إذن قولهم المشارك لما قبله في إعرابه، وهنا لكي لا يعترض معترض لابد أن نقول في إعرابه وجودا أو عدما، سنشرح وجودا أو عدما، لفظيا كان أو تقديريا أو محليا، يعني يذكر هذه الخمسة أشياء وجودا وعدما، لفظيا أو تقديريا أو محليا، المهم يتبعه في إعرابه هذا. فقولنا وجودا فهذا فيما له محل، وعدما فيما ليس له محل. لأنك لو كان تقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول، كاين جمل ليس لها محل من الإعراب أصلا، ليس لها محل. تقول مثلا جملة التي جاءت في لا محل من الإعراب، جواب شرط غير جازم مثلا ومعطوفة عليها، لا محل لها من الإعراب. جملة مستأنفة المعطوفة عليها، لا محل من الإعراب. إذن هي تتبع في الإعراب سواء كان هذا هناك إعراب لها أو لم يكن هناك لها، لم يكن هناك لها إعراب. إذن قولوا إعراب وجودي وعدمي، فالوجود يختص بما له محل، والعدم يختص بما ليس له محل. وقولنا لفظيا كان باين، كان يتبع المتبوعة في رفعه أو نصبه أو جره الظاهر، سواء بالحركات أو بالحروف أو غير ذلك. التقدير فيما لا يظهر، والمحلي في المبنيات. إذا نقول المشارك لما قبله في إعرابه وجودا وعدما، لفظيا كان أو تقديريا أو محليا، قلنا ليشمل الجملة التي لها محل إعراب والجملة التي ليس لها من الإعراب، ويشمل المبنيات، فإنها لا تتبع متبوعها في ماذا؟ في اللفظ، وإنما تتبعه في المحل. تدخل أنت أكرم الرجل هذا، أكرم الرجل هذا، كيف نعرب هذا؟ نعت بدل ما يكون هو السابق، أكرم هذا الرجل، رجل بدل سواء هذه ولا هذه ما يهمش. هل الرجل أتبعت هذا في اللفظ؟ الجواب لم تتبعه في اللفظ، لكنها أتبعته في المحل. وكذلك يشمل الجمل التي تكون نعتا، فإنها لم تتبع اللفظ. مثلا أقول مررت برجل يصلي، كيش تعرف يصلي؟ نعت لرجل. هل أتبعته في اللفظ؟ الجواب لا، وإنما أتبعته في محلها. كذلك يشمل ما يتبع اللفظ دون المحل. أو جاي معنا في باب النعت أيضا والنداء والبدل، قلت يا زيد الفاضل جائز؟ جائز. يا زيد الفاضلة جائز. يا زيد الفاضل هنا نعت اللفظ، ويا زيد الفاضلة هنا نعت المحل. تعرب زيد منادى مبني في محل نصب، وفاضلة نعت للمحل. إذن فلما نقول إتباع مو بالضرورة إتباع اللفظ، لكن أيضا يتبع المحل. زيد ويتبع ما له محل من الأعراب وما ليس له محل من الأعراب، هذه كلها توابع لا يرد عليه شيء. إذن فأعيد هذه أو هذا القيد، شرح هذا القيد. قولهم في إعرابه يقصدون بذلك سواء كان له إعراب وجودي أو إعراب عدم، سواء كان له إعراب لفظي أو إعراب محلي أو إعراب تقدير. هذا مكان سهلة، عبر عنها كما شئت المهم تفهم. لا يرد عليك شيء، ما يقولش واحد يا زيد أو جاي معنا في باب البدل يا أيها الرجل، باب البدل يا أيها الرجل، أي منادى مبني في محل نصب، والرجل بدل منه. واحد يقول لك علاش بدل وما تبعوش، ما تبعوش في المحل، يقول لك أتبعه المهم في اللفظ، أتبعه في اللفظ، يجوز الإتباع على اللفظ ويجوز الإتباع على المحل، لا يرد عليك أي شيء، المهم تابع لا يخرجه هذا عن التبعية. مفهوم؟ مشارك لما قبله في إعرابه هنا الأصلي والمتجدد. شو معنى كلمة الأصلي والمتجدد؟ تجمعهم معا في الشرح. في قولهم الأصلية والمتجدد، الأصلي والمتجدد أي كلما تغير السابق تغير اللاحق، كلما تغير السابق بسبب العوامل تغير اللاحق. مثلا محمد، جاء محمد الفاضل، هنا الفاضل ما هو يتبع محمد، فلو كان رأيت محمدا الفاضل ومررت بمحمد الفاضل، هنا أتبعه في إعرابه الأصلي والمتجدد. مفهوم لنا؟ حيث لو تغير السابق بحسب بسبب العوامل يتغير اللاحق بسبب العوامل، لابد نقول بسبب العوامل، مش حد يقول لك يغيروا بسبب لغة من اللغات، يغيروا بسبب لغة من اللغات لا ما يهمنيش، المهم يتغير بسبب العوامل، هذا يتغير أيضا صح. فخرج بهذا ماذا؟ وش خرج بهذا؟ كي قلنا يتبع اللاحق ويتبع السابق في ماذا؟ في إعرابه المتجدد والأصلي معه، لازم يتبعه، غير يتغير يتغير معه. خرج خبر المبتدأ، وخرج مفعول الثاني تتعظم، وخرجت الحال المنصوبة، وخرج الحال الاسم المنصوب، اكتب هذا ثم اشرح. إذا نقول خرج بهذا القيد خبر المبتدأ والمفعول الثاني لضم أخواتها، زد وحال الاسم المنصوب، وحال الاسم المنصوب. كيف هذا؟ لاحظ أن خبر المبتدأ يتبع المبتدأ في ماذا؟ في رفعه. قد يقول لك واحد هذا نعت يشبه النعت، بالعكس خطرة يشكل علينا حتى نأتي بضمير فصل، قول محمد الفاضل، الناس قاعد تستنى أكمل، علاش عم بالهم؟ عم بالهم نعت، وأنا كملت محمد الفاضل انتهى. يجوز لما يجوز؟ يجوز. صح. شو الأفضل؟ نجيب ضمير فصل، قول محمد هو الفاضل، خير، بس ننزع قال إشكال. مفهوم لنا؟ هذا اسمه ضمير فصل، سمي ضمير فصل لأنه يفصل بينما هو خبر وبينما ظاهر وبدل تابع، مش بالضرورة يكون نعت، يمكن يكون بدل، يمكن. إذن الخبر يتبع المبتدأ في رفعه، المبتدأ مرفوع فالخبر مرفوع. قد يتوهم الإنسان أنه نعت، قد يقول عش ما عربوش نعت، تقول له نعم أتبعه في إعرابه الأصلي، لكن هل أتبعه في الإعراب المتجدد؟ أدخل إن محمدا الفاضل ما لم يتبعه، كان محمد الفاضل لم يتبعه، لاحظ أتبعه في إعراب الأصلي لكن لم يتبعه في إعرابه المتجدد. احنا اشترطنا في التوابع أن يتبعها في إعرابه الأصلي والمتجدد معا، حيث لو تغير السابق تغير الله. واحنا نلاحظ أن المبتدأ هنا تغير والخبر لم يتغير، إن محمدا نصب، والفاضل قاعدة الفاضل. فهم لنا خرج اذا خبر المبتدا فانه ليس بتابع، ما يدخلش في زمرة التوابع. خرج ايضا قلت لكم المفعول الثاني، لاحظ ظننت زيدا قائما، واحد مبتدا يقول لك زيدا مفعول اول مفعول به وقائما نعت، كيف تقنع بانه ليس بنعت؟ فهم كيف تقنع بانه ليس نعت؟ تقول له حيث لو بنينا الفعل للمجهول شو يصير المفعول الاول؟ يصير افعال، صح ولا لا؟ صح. والثاني يقعد منصوب، اعطيني الدليل. اي ظننا واخواتها اخر بيت، اخر بيت، اخر بيت في ظننا واخواتها. وما سوى الرافع مما علق، وما سوى النائب مما علق، في باب نائب فاعل، وما سوى النائب، وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققه. يعني اذا بنيت الفعل المجهول ورفعت الاسم الاول النصب للثاني محقق، يبقى دائما منصوبا. اي ظننت زيدا قائما، ظن زيد قائما، قائما هل اتبعت زيد في اعرابها المتجدد؟ لم تتبعه، مفهوم؟ اتبعته في اعرابه الاصلي، ظننت زيدا قائما اتبعته في اعرابه الاصلي، لكن لم يتبعه في اعرابه المتجدد. اذا تقول خرج المفعول الثاني، لاننا لو بنينا الفعل للمجهول ورفعنا المفعول الاول لم يتبعه المفعول الثاني، اذا فهذا ليس بتابع. لو كان تابعا حقا لاتبعه في اعرابه المتجدد، نقول الاصلي، الاصلي تبعه فيه، مفهوم؟ لا لا، لو كان تابعا اتبعه في اعرابه المتجدد. خرجت حال الاسم المنصوب، خطرة تشوف كي يقول جاء زيد ضاحكا، هل فيه اشكال انه ليس بتابع؟ فيه اشكال. علاش؟ زيد مرفوع وضاحكا منصوب، اذا فيش اشكال انه ليس بتابع. مررت بزيد ضاحكا، فيه اشكال انه تابع؟ ليس هناك اشكال انه ليس بتابع. لماذا؟ لان الاول مجرور والثاني منصوب، لان ذا حال. صح كي يقول انا رايت زيدا ضاحكا، هنا في اشكال. قد يقول لك واحد علاش ما عرفوش؟ تحت يقول لك الحال نكره والنعت لازم يتبع. لا اقول لك لا، الحكم على الشيء فرع، تصور هذا حكم. تقول لي باللي النعت لازم يكون معرفه ويتبع، لا هذا حكم. خليني قبل نتصور النعت جيدا بعد اعطيني الاحكام، فهم؟ لا يرد علينا هذا. واحد يقول لك ياك الحال نكره وحنا نشترطوا النعت يكون يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، نقدروا نفرقوا بيناتهم. يقول لك هذا قبل ما تعرف النعت، قبل ما تحكم على النعت لازم تعرفه. هنا لاحظوا رايت زيدا ضاحكا، هل اتباعه في اعرابه المتجدد والاصلي معا؟ لا، لانني لو جررت زيدا او رفعته بقي الحال منصوبا، اذا ما فيش مشكل، مفهوم؟ الحال هنا اتبعت زيدا في اعرابها في الظاهر، تدخل في اعرابها الاصلي، لكن هل تتبعه في اعرابها المتجدد؟ لا، حيث لو جررت صاحب الحال او رفعته بقيت الحال منصوب، اذا لا يدخل الحال. صح. اخر قيد شنو هو؟ وليس خبرا. هذا داروه بعد استقراء عام للدروس تاع النحو، بعد دراسه الالفيه كلها وبعد دراسه كل كتب، شوف باللي كاين شيء يشكل عليك. وهو قال ابن مالك رحمه الله في باب المبتدا والخبر: واخبر باثنين او باكثر عن واحد كهم سرات شعراء. هذا شنو الباب هذا؟ تعدد الاخبار، جائز لا مو جائز؟ جائز مطلقا ولا بقيود؟ مطلقا جائز، لو كان سواء كان مفردين او جملتين او واحد مفرد لاخر ما يهمنيش. فنحو قولهم الرمان حلو حامض، الرمان حلو حامض، نعرب الرمان مبتدا وحلو خبر وحامض خبر ثاني، علاش ما يكونش نعت؟ هم قال لك لا، احنا اشترطنا ان يكون هذا الاسم المشارك لما قبله في اعراب المتجدد والاصلي ليس خبر. إذا قولهم ليس خبرا مخرج للأخبار الثانية، للخبر الثاني المبتدأ، الخبر الثاني هذا يتبع هذا، ما يخرج بالقيود كلها إلا بالقيد الأخير، لأن كلمة حامض تتبع الاسم السابق في إعرابها المتجدد الأصلي. قل الرمان حلو حامض، كان الرمان حلوا حامضا، إن الرمان حلو حامض، يبقى باش يخرجه واش قالوا وليس خبرا، باش يخرج الخبر الثاني للمبتدا. إذن قل وليس خبرا قيد مخرج للخبر الثاني للمبتدا، هذا التعريف للتابع، هذا هو التعريف للتابع. إذن أعيد، التعريف هو الاسم أو اللفظ المشارك لما قبله في إعرابه المتجدد والأصلي معا وليس خبرا. الآن المبحث الثاني يتعلق ما وجه انحصار التوابع في خمسة ألفاظ، لأن ابن مالك قال رحمه الله يتباع في الإعراب الأسماء الأول نعت واحد وتوكيد اثنين وعطف يشمل لك صورتين، عطف النسق وعطف البيان وبدل خامسة. يتباع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، ما وجه انحصار التوابع في هذه الأشياء الخمسة؟ فقال أهل العلم التابع لما قبله، يتبع فيما قبله في الإعراب وتعريف وتنكير، ولي لحالة يتبع النعت سببي ما بعده في الإعراب. ولي لحالة مستحيل، لكي يبقى دائما يتبع ما السابق في الإعراب ويتبع الآخر في التذكير بما ثابت الفعل. احنا وش قلنا اسم المشارك ما قبله؟ الحمد لله. في إعرابه مستحيل ترى النعت أو التابع مطلقا، مستحيل ترى شيء يتبع ما بعده في الإعراب. حتى العلماء يقولوا في الحال لو تقدمت النعت، لو تقدم يصير حال النعت، لو كانت تقدم وتصير حال فهم، لازم تكون تابعة. مثلا تقول لمية طال لون موحش، مش تعرف موحش نعت، جوز تقول لمية موحش طال لون، لا لازم تنصبها على الحال لمية موحش. اخونا احنا خاوة لا قراو خاوة نسعفوش ممكن كيش كما العقل وين رانا هالدرجة تحب هذا البيت تريد شفا منيح وين رانا في وجه خطار التوابع جيد. قال العلماء التابع لما قبله إما أن يكون بوساطة، ولا يقال واسطة كما ذكرنا مرارا، الوساطة، الواسطة هي الشيء الذي يكون في الوسط، وإحنا لا نعني هذا في الحقيقة، إحنا نعني بالوساطة شو؟ الرابط، لا الشيء الذي يربط شيء بشيء، وقد يكون في الوسط قد لا يكون، وربما ما كان في الوسط. إذن الوساطة هي الرابط الذي يربط بين العلقة كما نقول احنا، يربط بين شيئين، هذه يسموها الوساطة. والواسطة الشيء الذي في الوسط، في الوسط يعني يكون في وسط الشيء كما نقول زعما معين، كما تاع القلادة، الدرة تاع القلادة واسطة وليست وساطة، مفهوم؟ واسطة لأنها جاية في الوسط. إذن التابع لما قبله إما أن يكون بوساطة حرفين أو غير ذلك. هذا التصور نبدأ. فإن كان بوساطة حرف فهو عطف النسق، ولاحظوا كلمة القلادة هتتبعكم حتى في النسق، عطف النسق يعني تتبع تربط تنسق الشيء ترتبه صح، أو غير ذلك. فإن لم يكن بوساطة حرف إما أن يكون فإما أن يكون مقصودا بالحكم أو لا يكون مقصودا بالحكم. تبدأ تخرج بالواحد. فإن كان مقصودا بالحكم فهو البدل. لذلك سيأتي معنا في باب البدل التابع المقصود بالحكم بلا وساطة هو المسمى بدلا. فإن كان صح قولوا إما أن يكون مقصودا بالحكم أو لم يكن مقصودا بالحكم. فإن كان مقصودا بالحكم فهذا البدل والمقصود بالحكم من الأول خرجه قال خرج البدل. فإن لم يكن مقصودا بالحكم خلاص هذه ثالثة. إذا الحالة الأولى التابع إما أن يكون بواسطة حرف أو لا. فإن كان بواسطة حرف هذا عطف ناسخ. ثانية الذي ليس بواسطة حرف التابع الذي هو ليس بواسطة حرف إما أن يكون مقصودا بالحرف أو ليس مقصودا. فإن كان مقصودا بالحرف فهذا البدل. الآن سبقنا فإن لم يكن بواسطة حرف ولم يكن مقصودا بالحكم فإما أن يكون مشتق بألفاظ محصورة بألفاظ محصورة أو لا فهم لنا. فإن كان بألفاظ محصورة فهو التوكيد فهو التوكيد. الحالة الرابعة فإن لم يكن بوساطة حرف ولم يكن مقصودا بالحرف ولم يكن بألفاظ محصورة إما أن يكون مشتقا أو غير مشتق. فإن كان مشتقا فهو النعت وإلا فهو عطف البيان. ما أخذ لا بلو فيه أو لا أجبك يعني جزء الستة استنعوده يعاد بثه على السادس عودة شغل ولو كان عودة يقول يزيد زيد تعيش مرة واحدة أو قدامك خونا يعطيك تكتب ومشي وكان قال عادي ما ليش قال أفرح هذا بني غات منا قال أفرحاني عودة شيخا أين عودوا فاهم يا حاج. صعيبة آخر الأسبوع الدير شهر نهاقي صعيبة فاش عودة لباس الحمد لله وش تحس كي تعرف. إذا هنا من خلال هذا الأسبوع هذا المبحث الثاني بيان وجه انحصار توابع في 25 تدي فكرة مسبقة على توابع في الحقيقة تولي تعرف يعني مثلا أكرم هذا الرجل مباشرة تقول هذا الرجل ماهوش بوساطة مستحيل يكون عطف ناسق لا ماهوش بألفاظ مخصوصة مستحيل يكون مخصوصة بعد الدرسة مستحيل يكون توكيد ماهوش مقصود بالحكم إذا فهو بدل. عشان أقصد أكرم هذا الرجل أكرم الرجل نحي هذا خلاص أعرف فهم. مثلا تقول مررت بزيد الفاضل الفاضل ماهوش نعت لماذا لأنه ماهوش عطف نسب لأنه ليس بوساطة حرف ماهوش بألفاظ مخصوصة إذا فليس بتوكيد ماهوش مقصود بالحكم. المقصود مررت بزيد مش يقصد الفاضل المقصود شو هو زيد ليس الفاضل هو المقصود بالحكم فليس بدل. بقالي هل هو مشتق ولا لا فاضل كلمة مشتقة ولا جامدة مشتقة إذن فنعت مباشرة. لو كانت جامدة نقول عطف بيان كيسقى من ماء صديد صديد هذا اسم جنس صديد اسم جنس صديد هذا الدم عندما يصير بني يصير بنيا واسخ خلاص عافينا. إذن صديد هذا اسم جنس. لو كان قلت يسقى من ماء صديد صديد هل بوسط حرف لا إذن فليس عطف ناسخ. هل هو ألفاظ مخصوصة سندرسها لا. هل هو مقصود بالحكم لا. هل هو شو اسمه هذا جامد او مشتق لم يبقى لي الا ان اقول هو عطف بيان مباشر عطف بيان مفهوم ماشي. وسياتي اشياء تتداخل احيانا كل ما جاز اعرابه عطف بيان جاز اعرابه بدلا بشروط مخصوصه مفهوم. قد يجتمع البدل وعطف بيان في الجامد اذا كان كلاهما جامدين إذا عرفنا ما معناها فكنا بالمال ضرب يتبع في الإعراب الاسم الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. أين تقف مع هذا البيت الأول؟ تقف عند كلمة في الإعراب تقول باللي لازم يكون تقديري أو لفظي وجيب عدمي أو وجودي في الأسماء الأول الأسماء تقول لازم يقول الألفاظ الأول بمعنى تابع وليس متبوعا. نعت وتوكيد وعطف تقسمها قسمين عطف ناسق عطف بان وبدل. قالت برك مسألة أخيرة يتعرض إليها العلماء ولن نعود إليها في أبوابها هذه ذوق من الآن نتفق عليها وهي العامل في التوابع. العامل في التوابع ماشي تلاحظوا أن العوام يقول التوابع يعني جينا خمس أشياء فنقول أول شيء نعرفه هو النعت والتوكيد وعطف البيان هات ثلاثة نعت والتوكيد وعطف البيان. شوف النعت وعطف البيان كيف يجتمعان يجتمعان في كثير من الأحيان. النعت والتوكيد وعطف البيان فلم يعني يشتهر خلاف قول شيبويه رحمه الله ما اشتهرش قول مخالف لقول شيبويه إلا بعضهم وهو مذهب الجمهور اختاره جمهور العلماء حتى لم يشتهر غيره أن العامل في النعت زيد والتوكيد زيد وعطف البيان هو العامل في المتبوع هذا هو المذهب الذي اشتهر ولكن هناك قول في الحقيقة يخالف مذهب شيبويه رحمه الله وهو غير مشهور وهو قول أستاذ شيبويه وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي والأخفش. الخليل بن أحمد والأخفش اختار أن العامل في النعت والتوكيد وعطف البيان هو التبعية أي عامل معنوي مفهوم لنا أباسك خير من مقبل جيت نقص ولا خضر أخرى أني ريح مال الخبش نسمعك عادي صح النعت والتوكيد وعطف البيان هذا عامل معنوي. وتلاحظ باللي كي تدرسوا انتم التحفة الثانية ولا كتب أخرى تبدأ تقول والجر ثلاث أنواع جر بالحرف وجر بالإضافة وجر بالتبعية. هناكم تذهبون مذهب الخليل مفهوم تذهبون مذهب الخليل والأخفش تبعية عامل معنوي مفهوم لنا. وإلا تقول جر بالعامل في التابع نعم حتى الإضافة حتى كلمة الإضافة الإضافة عامل معنوي لازم تقول بالمضاف جر بالحرف وجر بالمضاف وجر بالعامل في التابع العامل في المتبوع أو العامل في التبعية العامل في هذه القضية التبعية هكذا خير إلا على التجوز أننا نحذف كلمة العامل ونريدها. اليوم قلت ما وش صح. إذن هذا مذهب الأخفش والخليل بن أحمد الفراهيدي. العامل عنده معنى وكي تقول أنت مررت بزيد الفاضلي مشي مررت هو لجر الفاضل احنا وش نقوله مررت هو لجر الفاضل مررت بزيد الفاضلي بدليل لو حذفت زيد يتطرق مررت الى الفاضل مررت بالفاضل صح قصدي حرف الجر ايه يتعلق به. تلاحظ اذا ان العامل عنده معنى هذا فيما يخص النعت والتوكيد وعطف البيان وهذا صار مشهورا يعني أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. قالنا البدل مذهب جمهور العلماء أن العامل في البدل لاحظ مذهب جمهور العلماء أن العامل في البدل شو محذوف مماثل للعامل في المبدل منه. مذهب الجمهور هذا أكثر علماء وهذا سترون سببه في باب البدل لما أقول لك أنا مثلا قم الليل نصفه شو اللي يعمل في نصفه قم فعل أمر وفعل مستتر وجوبا تقديره أنت الليلة وش بنفعل به؟ ظرف، ظرف منصوب به الفتحة، نصفه بدل من الليل منصوب بماذا؟ لقم، قم نصفه، مفهوم لنا؟ الجمهور يقول لك لا، قم الليلة هاول يعمل فيه قم نصفه، ما يعملش فيه قم الأول، وإنما يعمل فيه قم محذوفا، مفهوم؟ لا يتعرضون إليه في الإعراب عادة، لو كانت تسأله يقول لك قم محذوفا هو اللي يعمل فيه، فهم لنا؟ علاش يقول لك جاي في باب البدل؟ العامل في البدل، البدل على نية تكرار العامل، البدل على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل، هذه معروفة بالقاعدة، البدل على نية تكرار العامل. لكن الحمد لله تصيب المبرد رحمه الله، المبرد هذا من أئمة علماء البصرة، المبرد اختار ونسب إلى سيبويه، هذا القول مذهب المبرد، نسب إلى سيبويه، قالوا العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، ما شاء الله نحن مشكل. وهذا الذي اختاره شكون؟ إمامنا، وهو ابن مالك رحمه الله تعالى، وابن خروف رحمه الله تعالى. فلذلك مشى عليه كثير من العلماء هذا المذهب. لما تقول أكرم هذا الرجل، والله مشكلة، أكرم هذا الرجل عادي، الرجل شو اللي نصبه؟ أكرم اللي أعمل فيه هذا، أعمل فيه الرجل خلاص. ما لا، قالت أكرم هذا فعبه لي أكرم، والرجل مفعول به بدل عادي، بدل لكن نصبه عامل محذوف يفسره السابق. قالنا وشنو درستان الله؟ عطف النسق، عطف النسق، عطف النسق. الجمهور، جمهور العلماء على أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، هو العامل في المتبوع. الحمد لله، هذا مذهب جمهور العلماء. وذهب بعضهم إلى أن العامل هو حرف العطف، العامل هو حرف العطف، ويرد على هذا المذهب بماذا؟ بالقاعدة المشهورة أنه حرف غير مختص، والأصل في الحرف المشترك غير مختص أنه لا يعمل، ما دام الواو راهي تعطف الأفعال، تعطف الأسماء، مفهوم؟ فلماذا تعمل؟ لا تعملش. وآخرون قالوا العامل محذوف، لكن المذهب المشهور والذي مشى عليه العلماء هو مذهب جمهورهم، أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. إذا وش يتلخص لدينا؟ ها؟ وش يتلخص لدينا خمسة هذول توابع؟ العامل في التابع هو العامل في المتبوع، مفهوم لنا؟ العامل في التابع هو العامل في المتبوع إن شاء الله. أبغى تخلنا الخلاف من باب الأمان العلمي ومن باب ترويض الأذهان. انتهينا من التوابع، ايش عندكم من مبحث في التوابع؟ ثلث مباحث. قبل ما تتكلم في أي شيء أبدأ أعطي التوابع حقها، تصورها جيدا. خلاص نبدأ الآن بالباب الأول من أبواب التوابع، وهو النعت. النعت يتباع في الإعراب الاسم الأول، نعت وتوكيد وعطف وبدل، هذا يسمى لفا. وابن مالك لما بدأ ينشر رتب نشره على وفاق لفه، فهم؟ فجاء بلف ونشر مرتب إن شاء الله. لذلك هو وش قال؟ بدأ بالنعت، توكيد جاء بعد النعت بماذا؟ بالتوكيد. فقال رحمه الله بعد ذلك: بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكد مؤكدا. بعدين بعد التوكيد أتى بالعطف، عطف إما بيان أو نسق، فالعطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، يقصد ما سبق أي ذو البيان. فبدأ بعطف البيان، ثم أتى بعطف النسق، ثم ختم بالبدل. إذن فهذا لف ونشر مرتب، صح. كيف نعرف النعت؟ نبدأ بالنعت لو نقول النأت هو التابع ما يمكن. لا لا نقول التابع مشكل. إذا لازم نجيب التعريف جامعا مانعا. فقال العلماء النعت, جيبوا التعريف المشهور لديكم مع بيانه وبيان معناه. النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات. ماشي. صح. قولنا التابع اسم جنس يشمل جميعا التوابع, فدخل التوكيد والنعت والتوكيد وعطف البيان والبدل وغيره, دخلوا كلهم. فلابد إذن من إخراجه بقيود. فلما قلنا التابع المشتق خرج عطف البيان, خرج عطف البيان. وقولنا الموضح لمتبوعه في المعارف مخصص له في النافكرات خرج البدل. لماذا؟ لأن البدل لا يأتي للتوضيح ولا للتخصيص, ولكن يأتي لأنه مقصود بالحكم. خرج التوكيد. لماذا؟ لأن التوكيد لا يأتي للتوضيح ولا للتخصيص, ولكن يأتي لتقوية الحكم, تقوية النسبة. وخرج عطف النشق. لماذا؟ لأنه ليس أصلا, لا لا, لأن أصلا ليس هناك حرف, باب النعت ليس ثمة حرف حتى نقول إنه عطف نشق. أعيد بكم, طبعا مشغولون بالكتابة, مشغولون بالكتابة, ثم في حقيقة يقلكم يعني طلبة يعني تكتبوا حروف. يلا هاو تشوف النعت قلنا التابع خذ كل التابع جيد, غير قلنا المشتق خارج عطف البيان واحد, غير قلنا موضح لمتبوع في المعارف مخصص له خرجت باقي التوابع. لماذا؟ لما تقول جاء زيد نفسه, هل نفسه جاء يوضح زيد ولا يخصه؟ أبدا. على زيد ما أصلا ما جاش جابك يؤكد نسبة المجيء إلى زيد. فلما تقول مثلا جاء زيد وبكر, هل بكر جاء ليوضح زيد؟ أبدا, هو مشارك له في الحكم, كيف ما جاش يوضح ولا يخصص. لما قلنا جاء هذا الرجل, هل الرجل جاء ليوضح هذا أو لا, إنما جاء لأنه هو المقصود بالحكم. لاحظ إن خرجت كل التوابع بقولنا الموضح لمتبوع في المعارف مخصوص في المدر. إذن التعريف هذا مانع لي كل التوابع وجامع بقولنا المؤول بالمشتق. كلمة المؤول بالمشتق قيد جامع. إذن القيود الأولى قيود إخراجية, قيود احترازية إخراجية, يعني تخرج غير النعت وتبقي النعت. بقي الآن قيد إدخالي. كان أنواع من النعوت ما زال ما دخلتش كي قلت المشتق. كان بزاف أنواع من النعت ما زال ما دخلتش كي قلت واش هو المشتق. إذا لابد من قيد إدخالي يدخلها, وش نقوله هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. إذا نقول المؤول بالمشتق قيد إدخالي يشمل 9 أنواع من النعت, 9 ألفاظ تقع نعتا. تقول وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى, ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب, ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيت الخبر. جيب هذين البيتين تحت هذه الفكرة. فهم خشوكي قال ونعت بمشتق, أو يتكلم هنا على الأصل في النعت أنه مشتق كصعب, هذه صفة مشبهة, وذرب صفة مشبهة, وشبه, وش يقصد شبه؟ شبه المشتق يعني المؤول في المشتق. شبه كذا إشارة, وذي بمعنى لا لا يمكن يكون ذي بمعنى اسم إشارة، يمكن يكون ذي بمعنى صاحب. هم والمنتسب اسم منسوب سيأتي. شحال ذكرنا هو؟ ثلاثة. زد وناعت بجملة منكرة أربعة، وبقي عليه ذكره خمسة أشياء. مفهوم لنا؟ إذن هاي تسعة أشياء لابد أن نعرفها. إيه وناعت إيه. بعدين يجي المصدر. قال ابن مالك وناعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة. إذن ذكر خمسة رحمه الله. مفهوم؟ ذكر خمس أشياء. نحن نبدأ الآن. ما هي الأمور المؤولة بالمشتق التي تقع نعتا؟ أول شيء المصدر. المصدر كقولهم جاء رجل ثقة ورجل عدل، فكلمة ثقة وعدل مصادر. الثقة مصدر والعدل مصدر. ومنه قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب. بدم كذب أي مكذوب. مكذوب. وقوله جاء رجل ثقة أي موثوق فيه أو به. وجاء رجل عدل أي عادل. إذن هذه مصادر، هذه مصادر. والمصدر اسم جامد حقه أن لا يقع نعتا، ومع ذلك وقع نعتا، فالجواب أنه مؤول بالمشتق. هذه سهلة. ويؤتى بالمصدر نعتا للتوكيد في الحقيقة. هم يؤتى بالمصدر للتوكيد. طبعا مش التوكيد الاصطلاحي، توكيد البلاغي مبالغة. جاء رجل ثقة، بكتك تقول إنسان فاضل، مش ما تقول إنسان فضل. تقول فاضل نسبت وصفته بالفضل، تقول هو الفضل، فلان فضل، هذا عندك راك نسبته هو الفضل، كأنه الفضل منه يشتق، كأن الناس كلهم يشتقون من فضله. تقول فلان ثقة، يعني هو الثقة، وهذا يحدث. لا لا، الله تعالى يقص علينا قصة يوسف ويقول وجاء على قميص بدم كاذب، هو الكاذب. كي تشوفه تشوف الكذب. مفهوم؟ ايه هذا هو حبي مبالغة في وصفه بالكذب. اتفقنا؟ ماشي. وطبعا ستأتي مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير، وهي بيان أن المصدر إذا نعت به هل يجب إفراده وتذكيره أو يستحب فقط. مفهوم؟ فظاهر كلام ابن مالك رحمه الله الوجوب. وناعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. هل قوله التزموا بمعنى واجب أو أنه مستحب فقط؟ فلو قلت هو واجب مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. صح. مررت برجال ثقة، ما تقولش ثقات. ورأيت امرأة عدلا، ما تقولش عدلة. مفهوم؟ لا لا، هذا سيأتي تقريره في البيت، ما ندخلوش عليه في هذا، بس هكذا ندخلنا أبيات في التعريف. الشيء الثاني أو شو اسمه الأمر الثاني الذي يؤول بمشتق فيقع نعتا، وهي كلمة وهو الاسم الموصول المحلى بأل. الاسم الموصول المحلى بأل. علاش قلت المحلى بأل؟ احترازا من الاسم الموصول غير المحلى بأل. ما يجيش واحد يقول لي جاء الرجل من أحبه، جاء الرجل من أحبه. صحيح؟ لا، مش لازم يقول جاء الرجل الذي أحبه. مفهوم؟ لا. إذن هذا احتراز. تقول اسم الموصول نحو جاء الرجل الذي يجتهد. تقدير الكلام جاء الرجل المجتهد. المجتهد عاد زير تساوي المجتهد. لا ما تقولش من، ربما إنسان يش يقول لك أو مما يقع نعتا وهو ليس بمشتق أو بمشتق الاسم الموصول يسكت. وش يفهم الإنسان مطلقا؟ حتى من، حتى ما، حتى شو أيون، حتى كلمة ذو طائية والطاقية. هو ايه قد يدخلها قد يدخلها، لكن لازم تقيد باش بال. صح. ثالثا اسم الاشاره لغير المكان، اسم الاشاره لغير المكان. فاسماء الاشاره تقع نعتا، اكرم الرجل هذا. تعرف القاعده كل اسم حل بال بعد اسم الاشاره بدل. صح. العكس هنا، كل اسم معرفه بعد اسم الاشاره كل اسم اشاره بعد معرفه نعم، الا اذا اردت الخبر فالافضل تاتي بضمير فصل ان الرجل هو هذا. انا وش هذا كش تعرفها خبر تعرفهاش قصدي يعني ان الرجل هذا مجتهد. ان حرف نصب وتوكيد، والرجل اسمه، وهذا اسم اشاره مبني في محل نصب. وشنو نعت لي اسم ان ومجتهد خبر فهم. صح. ان الرجال هؤلاء مجتهدون، كيف تعرف هؤلاء؟ نعت. المراه هذه مجتهده، كيف تعرف هذه؟ نعت. صح. هل يجوز ناتي بالمكان فهم؟ مررت بالمكان هنا، لا لا يمكن ان ياتي نعتا فهم. لذلك احتراز فهم، احتراز بل في الدروس تاع التحفه ما بيش التحفه الثانيه ولا تعمم تطلق بديش تقييدات خاص تشلوش الدهن بدا تقول له الاسم موصول غير غير المحلى بال، تقول اسم اشاره لكن هو يتفرفش. هنا صاحب العقيد تعطي له حقه. ماشي. شو التقدير؟ راكم تقولوا باللي مؤول بالمشتق صح ولا لا؟ شو هو التقدير؟ المشار اليه او المشار اليها حسب حسب اللفظة. مثلا جاء النساء هؤلاء أي المشار إليهن، وجاء الرجال هؤلاء مشار إليهم، وجاء الرجل هذا المشار إليه. أولناه باسم مفعول، باسم مفعول. اسم موصول باش أولناه بحسب الصلة، بحسب الصلة تبين لك. فإذا قلت جاء الرجل الذي أحبه نراه اسم مفعول، جاء الرجل الذي يجتهد اسم فاعل، جاء الرجل الذي حسن وجهه هنا راي صفة مشبهة، وهكذا مفهوم. بحسب الصلة تؤول اسم الموصول. المصدر يؤول بحسب المعنى. فمثلا شوف، جاء رجل ثقة اسم مفعول موثوق، جاء رجل عدل اسم فاعل، جاء على قميص بدا من كذب اسم مفعول مفهوم. له رابعا الاسم المنسوب وحنا كلمة الاسم المنسوب تلاحظوا بلي هذه تجوز في اللفظ فهم، هذه تجوز في اللفظ لأن نحن كي نقول مثلا الجزائر، الجزائر هذا اسم جامد لا يمكن أن يقع نعتا. فكنت تقول جاء الرجل الجزائري، أنا كيش تعرف الجزائري نعت؟ كيف حتى صارت نعتم؟ تقول هي مؤولة بالمشتق. تقدير الكلام جاء الرجل المنسوب إلى الجزائر. شكون هو المنسوب؟ أعطوا الحق، شكون هو المنسوب؟ الله يجيب، شكون هو المنسوب؟ المنسوب هو الرجل. جاء الرجل المنسوب إلى الجزائر. احنا كي نقولوا المنسوب قصدنا الاسم الذي اتصلت به ياء النسبة. هذا ايش قصدنا؟ الاسم المنسوب في النحو هو الاسم الذي اتصلت به ياء النسبة، ولا نقصد الاسم المنسوب بمعنى الرجل نفسه هو النعت. مستحيل. جاء الرجل الجزائري، شو هو المنسوب؟ هذا هو الحق، شو هو المنسوب؟ الرجل. لا نقصد هذا، هذا من حيث اللغة، فنقصد من حيث النحو الاسم المنسوب هو الذي اتصلت به ياء النسبة. حبيت تنحي الإشكال قول من أول، هو الاسم الذي اتصلت به ياء النسبة بس نحي الإشكال. جاء الرجل النبوي خلقه، كيف نعرف؟ جاء فعل ماضي والرجل فاعل، والنبوي نعت لمن؟ للرجل. خلقه نائب عن الفاعل. لماذا؟ لأن كل اسم بعد اسم مفعول، كل اسم مرفوع بعد اسم مفعول أو اسم منسوب يعرب نائب فاعل. رابعا أو خامسا العدد، العدد يأتي نعتا مع أنه جامد. مع أنه جامد العدد ثلاثة النوم. جاء الرجال الثلاثة ورأيت الفرسان الثلاثة مفهوم إيه على كيف تعرف الثلاثة؟ سيأتي معنا في باب التوكيد أنه يستعمل العدد أيضا من التوكيد المعنوي سيأتي ما يتذكروش قليل يتذكروا ذكروني برك ننسى جاء الرجال ثلاثتهم هناك تأكد لأن علاش قلتها جاء الرجال ثلاثتهم منهم يعرب توكيد منهم يعربها بدل وأما جاء الرجال الثلاثة وجاء النسوة الثلاث طاربها نعتا تقدير الكلام جاء الرجال المعدودون ثلاثة وجاء النساء المعدودات ثلاثا مفهوم تأول باش باسم مفعول سادسا كلمة ابن كلمة ابن هذه كلمة ابن هل هي اسم جامد ولا اسم مشتق ابن اسم جامد اسم جامد مفهوم لأن أصلها بنون أصلها بنون وفي الحقيقة سمي الابن ابنا لأنه يبنى على غيره لا لا حتى احنا وش نسميه الفرع الفرع الوارث والفرع هو ما يبنى على غيره إذن فالابن سمي ابنا بذلك لأنه يبنى على غيره يبنى على أصل والأصل شو هو الأب والجد علاش في الميراث حتى في الفقه الأصول والفروع الأصول هم الآباء والأجداد والفروع هم الأبناء وأبناء الأبناء إذن فالابن سمي ابنا لأنه يبنى على غيره فكلمة ابن اسم جامد وتؤول بمشتق وهو مولود فلما تقول جاء محمد بن عبد الله تقدير الكلام جاء محمد المولود لابن المولود لعبد الله جاء محمد المولود لعبد الله تعربوها دائما نعتا قال محمد ابن مالك محمد فاعل وابن نعت ومضاف مالك المضاف إليه وضف إلى كلمة ابن فرعها كلمة بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فهم ابن وابنة وبنت وهذه الأشياء مولود لمالك ما عندك شيء على كل حال خطير ما خدوش لا ميري ستسحى من الميري ابن من علاش لا لكن ابن من لم يعهد انها تستعمل بين علمين لم يعهد انها تستعمل بين علمين تستعمل كلمه ابن من ابن من لكن لا تستعمل بين علمين تستعمل هكذا ابن هذا ابن او هذا ابن من طب بس استعملها بين عالمين لا اعرف انه ما اقول لك انا اهل استقراء شخصي العلماء تخمين انا خدمتي شق معاقل تحب استم اش حلت لكم واش احنا جايب شق معاقل باش نحي لك الاعراب القديم ايه احنا تضبط براسك واش تعرفها انت في رايك واش تعرفها ها هل هو مقصود بالحب؟ شو المقصود بالحب؟ قال محمد بن مالك ولا محمد ابن مالك ولا محمد؟ خلاص. إذا ابن راهي. نعم. هذا شفت لك من الأول. ذكر شو هذه؟ نبحث الأول تاع التوابع مهم جدا. مش تدير أي إشكال. ما يدخلكش هذا في هذا. فإذا رأيت أنت تعتقد أو تحس من خلال لفظك أو تحس بلي هو مقصود بالحب. أعرف بعد ما فيش مشكلة. وحنا يفشي فاعل صاحب شرط. تأكد بلي هو مقصود بالحكم مش تعرفه بادل هنا على بادل ما هوش مقصود بالحكم هو الأصل مقال محمد المولود لعبد الله وقال محمد المولود لمالك. لما بدلنا كلمة مولود حين جبنا ابن التقى الساكنان فحذفنا التنوين من الكلمة المتبوعة فهم، وإلا المفروض ما يحذفش التنوين. قال محمد ابن مالك، لكن احنا حذفنا التنوين قال محمد ابن مالك على الالتقاء الساكن، هذا شيء آخر فهم صح، وهذا مهم جدا. وفي من باب الفائدة أنك همزة الوصل تاع ابن تحذف بين علامين الثاني ابن الأول تحذف، أما إذا مقصد أنه مولود للأول الثاني ما هوش مولود للأول فتثبت همزة الوصل فرقا بين. إذن أعيد وش كنا نقوله من باب القواعد، مش بس الإملاء حتى قواعد اللغة العربية، الإملاء واللغة العربية يعني علاش الإملاء هنا راهو يدل على اللغة أو يدل على الفهم، الإملاء يخدم الفهم أحيانا ربما نادرا لكن يخدم الفهم، من خلال ما تقرأ هكذا تشوف تفهم. لما تصير محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله وتبتت ما تبتتش الهمزة أعلم أن عبد الله والد محمد صح، لو كان يثبت لك الهمزة طبعا يكون عالم لا يتكلم، أما الجان ما تشكى عليه ولو قبلت تشكون محمد محمد ابن ها علاش علاش نحي التنوين ما نحيش تنوين، علاش ما نحيش تنوين عن همزة الوصل أثبتها وإحنا ننطق بها محمد ابن عبد الله، هنا محمد ماهوش ابن عبد الله، ربما كان جده ربما كان جد جده مهمنيش مفهوم لا لا. فمثلا عبد الله أو من أحفاد علي محمد محمد ابن علي ابن الحنفية، شوف هنا محمد ابن علي عرفنا بلي محمد ابن علي ابن الحنفية، مستحيل علي يكون ابن الحنفية صعب يكون الحنفية مرت علي آية. إذا محمد ابن علي بابا ابن الحنفية إماه ترجع لي من لمحمد الأول، محمد ابن علي ابن الحنفية ما ترجعش الحنفية على علي، رجع الحنفية على الشافعي على على على محمد. إذا هنا ذكرت باباه وذكرت أمه، ومثله عبد الله بن أبي ابن سلول، عبد الله بن أبي باباه أبي ابن سلول، سلول أمه سلول أم شكون عبد الله. من الصحابة عبد الله بن مالك ابن بحينة، عبد الله بن مالك ابن بحينة، عبد الله بن مالك هذا أبوه ابن بحينة أمه، واختلفوا في عيسى بن مريم لماذا أثبتت الهمزة مع أنه ابن مريم، فقيل لأنه نسب إلى غير أبيه فهو ينسب لأمه أثبتوا الهمزة، وقيل خط المصحف لا يقاس عليه، قولان لأهل عيسى عيسى ابن مريم، لكن القول اللي قالوا خط المصحف لا يقاس عليه أقوى. لماذا؟ لأنه لو كان كنا ننسبه أثبتنا الهمزة لأننا نسبناه إلى أمه ولم ننسبه إلى أبيه لكنا نطقنا بها، ولكننا نرى أنا لا ننطق بها، قال عيسى بن مريم هل أثبتنا الهمزة في اللفظ؟ لا، فدل على أن إثباتها في الخط من باب خط المصحف الذي لا يقاس عليه الله أعلم. فعلاش قادرنا هذا الشيء على جل كلمة هذا الأمر السادس سابعا ذو مشتقاتها، ذو مشتقاتها تتأخر بعد تعطلني ذو مشتقاتها أي كالحليب ومشتقاته، ذو مشتقاتها ذات مشتقاتها ذوات مشتقاتها أولو تنساوش أولو وأولاته قاعد تكتبهم هذا ذو وذات وذو وأولو وأولاته وذوى وذوات كلها فهم الفروع ذو للمفرد المذكر، ذات للمفرد المؤنث، ذوى للمثنى المذكر، ذوات للمثنى المؤنث، ذو وأولو للجمع مذكر، وذوات وأولات جمع المؤنث، هذا كلها تقع نعوتا. تقول جاء رجل ذو علم أي صاحب علم، جاءت امرأة ذات خلق أي صاحبة خلق، وجاء رجال أولو علم وذو علم، وجاء نسوة ذوات علم وأولات علم، وجاء رجلان ذوى علم وامرأتان ذوات خلق. فهم كل هذه بمعنى صاحب، بين قوسين قول مؤولا بمعنى صاحب. ثامنا، الألفاظ الدالة على الكمال، وهي كلمة أي، كلمة أي، وبعضهم ألحق بها كلمة كل. إذا أردت الكمال مثلا تقول مررت برجل أي رجل، مررت برجل أي رجل، كم مررت بزيد، شنو نقول أي رجل، علاش ننصب على الحال، فكي يقول مررت برجل جبت لك نكرة، مررت برجل أتبع أي رجل، شو معناها مررت برجل أي رجل؟ مررت برجل كامل في الرجولة. وألحق بها قلت كلمة كل، فقالوا مثلا، هذه من أمثلتهم، كل لا أدري هل هناك سماع عليها ولا لا، شيء هذا من أمثلة العلماء، يقول لك جاء رجل أو جاء الرجل كل الرجال، جاء الرجل كل الرجال، جاء الرجل كل الرجال، شو معناها كل الرجال؟ أي كامل فرج حوى صفات كل الرجال، ها وش معنى؟ هذا تعبير مجازي توسع في اللغة. تفضل. ليس الفتى كل الفتى. نيحة. وشو قالوا في صحابي؟ بين بلي مولد، بين بلي غير هنا وهنا قالوا. ليس الفتى كل، مستحيل يقول العشاء ولا ال... كل حال نيحة تذكروا. ليس الفتى كله. فتى في أدب. هذا بيت ولا بوخ. هذا بيت ثاني. أعطيه شطر ثاني لا تستحضره. هذا بيت ثاني. هذا بيت هذا. أو ضيق بالزاف ما يساعدني اسمح لي. أعطيني تشوف ليش الفتى. كل الفتى. من قال كان أبي وجدي. ليش الفتى كل الفتى إيه؟ إلا الفتى في أدب. عيسى إلا الفتى. إلا الفتى. قولان شكون مرتين انت الفتى ايه انت الفتى دكتور دوك ينطق واحد اخر لا لا يا شيخ ما تحت الفتى كل الفتى هاي تفضل تفضل انت الفتى انا يا كمل انت الفتى فرحان تأكد لي جيبه لي الفاظ الكتابية نعم جيبوا شو قالوا منيح جيب لنا هذه الأمثلة منيح باش يجيب الإنسان يعبر بالله أنت الفتى أبغى أن يكون مثل هذا البيت الفكر أنت الفتى كل الفتى كيف ليش صح صح ليش الفتى كل الفتى ما عندك معنى ليس الفتى كل الفتى معناها أنت الفتى كل الفتى إذا مر بين هذا أنا معنا أنا خطيني أنا أنا هذه الأبيات ما... إلا بل يكونوا جبناها هكذا هبرك لما وقفنا عندها ما بليش كون قالوا لدي صح تاسعا كلمة هذه أي وكل لاحظوا تدل على الكمال تاسعا ها الكامل مررت برجل كامل وأنت الفتى كل الفتى أنت الفتى الكامل في الفتات في الفتات هذا دلنا حالا دلنا حالا يا ناس عياط دراري فتات أنت الفتى الكامل في الفتوة صح الوقت وأخيرا أو نقولش أخيرا هو التاسع بحسب قدر عشرة تسعة نزيد ما التي تدل على الإطلاق الماء التي تدل على الإطلاق والإبهام. أكرم رجلا ما، أكرم رجلا ما، أي أكرم رجلا مطلقا بغض النظر عن صفته. ومن أكرم رجلا ما أو نادي رجلا ما، كيف تعرف ما؟ نكرة مبهمة مبنية في محل نصب نعتم، نعتم لرجلا. أخيرا عاشرا الجملة، وش قلت أخونا؟ إيه دوم نضيفها، هذه نضيفها مع عادة، عادة نضيفها مع كلمة ابن، احنا قفزنا قفزنا عن كلمة ابن، عبايش كي طولنا مع ابن وابن نسينا يحدث هذا، راه تنسى تكملة الفكرة. دوم نرجع لها ان شاء الله باش ما تشتوش الذهن تاعنا. شو اسمها هذه الجملة؟ الجملة بشروط أو بشرطين إن أردت التدقيق. الشرط الأول أن تكون خبرية، والشرط الثاني أن تكون مشتملة على ضمير يعود على المنعوت. مفهوم؟ مفهوم؟ أو جاي هذا الدرس جاي في أبيات ولا توجز وقوع على ولا توجزهم عرب بجملة ونعت بجملة كثيرة ونعت بجملة منكرة فأعطيت مع عطية خبرة ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي. سيأتي أبيات على هذا بيت ذكرناه مرارا حتى إذا جن الظلام واختلط جاء ومتقنها رأيت الذئب قط، هذه أبيات تأتي. لكن الآن شرطين اثنين، شرطان اثنان في الجملة. الشرط الأول أن تكون خبرية ليست إنشائية، والشرط الثاني أن تكون مشتملة على ضمير يعود على المنعوت. فين جبنا هذه الشرطين؟ في قال ابن مالك رحمه الله فأعطيته ما أعطيت ما أعطيته خبرا، يعني أعطي لها وش أعطيت الخبر ضمير، ومنع هنا إيقاع ذاتي الطلبي الشرط الثاني. مفهوم؟ أما مسألة كين ألفاظ يمكنك أن تدخلها مع ابن إن شئت أو مع ما التي تدل على الإطلاق، ما تدل على الإطلاق، والألفاظ تقول تدل على الإبهام ككلمة غير ومثل ونحو وشبه. مفهوم؟ أعيد مع ما، شف وش من رقم تاع ما كاشا إيه؟ شف كي قلنا ما تدل على الإطلاق والألفاظ تدل على الإبهام ككلمة مثل زد وغير ونحو وشبه ونحوها. فمثلا ما تقول جاء رجل مثلك، جاء فضل جاء في الماضي رجل مثل نعت لمن مضاف الكاف، لاحظ صح ما تلاحظ باللي مثل هنا مضاف المعرفة ورجل ما هو كيف يقع نعت المعرفة نكرة معرفة؟ جواب أن هذه الكلمة متوغلة في الإبهام لا تكتسب التعريف، تبقى دائما نكرة ولو أضفتها إلا في حالة واحدة فقط، هذا سيأتي معنا فيه. حالة واحدة يمكن تكتسب التعريف كي تبقى بين معرفتين متعارض متناقضتين، كما هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا صح وقوع ناس مع أنها متوغلة الإبهام، جواب وقعت بين معرفتين متضادتين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الثاني الذين عربوها نعت. الشاهد هذه الألفاظ مثل ونحو وشبه ونحو هذه وغير، كلمة غير جاء رجلا رأيت رجلا غيرك، كيف تعرف غيرك؟ أول غير مغاير، أول مثل مماثل، مفهوم هذا؟ مهم وأول بالمشتق. إذن أعيد تعريف النعت تابع المشتق أو بمؤول بمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف مخصص له في النكرات. منهم من يعرف النعت تعريفا كما عرفه ابن مالك رحمه الله، إذ قوله موضح لمتبوعه، موضح لمتبوعه يقصدون بذلك أنه يوضح متبوعه وأحيانا يوضح ما له علاقة بمتبوعه. فهم نعت هذا يوضح ماذا متبوع أو يوضح ما له علاقة بمتبوعه، يقصدون بذلك النعت السببي. لذلك هذا يخلينا ندخل في باب النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي. مفهوم؟ إذن هنا نتجاوز التوطئة للدرس الجاي. إذن فنقول منهم من يعرف النعت بقوله الموضح المتبوعه في المعارف المخصصة في النكرات، قوله الموضح شو يقولوا في شرح الموضح، فيوضح متبوعه أو ما له علاقة بمتبوعه، ما له علاقة بمتبوعه. ولذلك النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي. هذا إن شاء الله نأتي عليه في المجلس القابل وهو آخر مجلس، حتى نأخذ أسبوع السبت القابل أروحه، بعدين أسبوع ننقطع شوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. حلقة دايرة في رمضان.